أو شراب كفضل اللبن مثلا، فضل الرطب وما أشبهه، ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به لأن لهم حقا عليك. وأما حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم 3 مرات، فقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من جاره بوائثه، يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن. وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد، وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما في القول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له حتى فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته، فإنه معتد عليه ولا يحل له أن يفعل ذلك. وأما فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه والتضييق عليه عند مداخل بابه أو بالدق أو ما أشبه ذلك مما يضر. ومن هذا أيضا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي، فإن ذلك من بوائط الجار فلا يحل له. فإذن يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن، والمعنى أنه ليس متصفا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف فيها الحق. وأما الحق الثالث ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يارز خشبه على جداره، يعني إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار فإنه لا يحل لك منعه، لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر بل يزيده قوة ويمنع السيل منه، ولا سيما فيما سبق حيث كانت البناء حيث كان البناء من فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار فيحميه، وهو أيضا يشده ويقويه، ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار، فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره، وإن فعل ومنع فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغم على أنه. ولهذا قوه رأيضة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتاف، يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه بين على متن جسده بين أكتاف. وهذا قاله رضي الله عنه حين كان أميرا على المدينة في زمن مروان بن الحكم، فإن أبا هريرة كان أميرا على المدينة فكان يقول للناس هذا المقال. وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاجرة التي جرت بين محمد بن مسلم وجاره، حيث أراد أن يجري الماء من بستانه إلى بستانه وحال بينه وبينه بستان جاره، فمنع الجار ألا تمشي الماء مع أرضه، فترافع إلى عمر فقال والله لئن منعته لأجرينه على بطنه، وألزمه أن يجري الماء، لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر، البستان كل بستان زرع، فإذا جرى الماء الساقي انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع وانتفع الجار. نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناء وقال لا أريد أن يمشي الماء على الأرض فله المنع، أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا خيرا، فصار حقوق الجيران يجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله موفق. أما بعد، فإن من آيات الله عز وجل هذا المطر الذي ينزل من السماء، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يخلقوا منه قطرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يقول له كن فيكون، فيرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا متراكبا بعضه فوق بعض كالجبال، فترى الودق يخرج من خلال. ثم إن هذا السحاب العظيم الذي يحمل المياه الكثيرة التي لا يعلم قدر وزنها إلا الذي خلقها عز وجل، هذا السحاب يحدث من هذا الرعد الشديد وهذا البرق اللامع الذي يكون بقدرة الله عز وجل. قال بعض العلماء في الفيزياء وما يتعلق بها، قالوا إن اللمعة الواحدة من البرق تعادل كل طاقات الدنيا التي يعملها الإنسان، وهي تحدث لهذه اللحظة كما تشاهدون، وربما أو أحيانا تكون متلاحقة حتى إذا كان في الليل كأن الإنسان يمشي في ضوء القمر من شدة تلاحقها وتتابعها. كل هذا من قدرة الله عز وجل، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقد ذكر بعض العلماء أنك إذا رأيت البرق فقل سبحان الله وبحمده، وإذا سمعت الرعد فقل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا ذكر لا بأس به، ولكنه لم تثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قاله الإنسان فلا بأس، ويرجى أن يكون نافعا، وإن تركه فلا بأس. وإن قال مثلا إذا رأى البرق لامعا والرعد شديدا واستعاذ بالله من شره وقال اللهم أني أعوذ بك من شره وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها الإنسان عند الخوف، فهذا أيضا مما وردت السنة في أصله وجنسه وإن كانت لم ترد بعينه. والحاصل أننا ولله الحمد في هذا اليوم كما شاهدتم مطرنا مطرا غزيرا ولله الحمد، وقبله قبل يومين كذلك، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة. كما أنه أيضا أراني بعض الناس نشرة اليوم هذه تدل على أن عامة مدن القصيم ولله الحمد من عقدة السطور ووجاي كلها ولله الحمد قد سالت، وحدثني أيضا بعض الإخوة أنه قد سالت الأودية وادي النسا والوادي الذي يليه، كل هذا من نعمة الله، فنسأل الله أن يزيد من فضله وأن يجعله صيبا نافعا وأن يغيث القلوب والبلاد والعباد. نعم، على ما يعلم كل شيء على ما كل شيء على ما هو عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى ووصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الوالدان هم الأب والأم، وعبر بالبر اتباعا لما جاء بالنص، عبر في حق الوالدين بالبر اتباعا لما جاء في النص، وعبر عن صلة الأرحام بالصلة لأنه هكذا جاء أيضا بالنص. والأرحام هم القرابة، وبر الوالدين من أفضل الأعمال، بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات كثيرة في هذا المعنى، في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بولديه حسنا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين. وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الأم أنها تحمل ولدها وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف ومشقة وعناء. وكذلك عند الوضع كما قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. كل هذا لبيان سبب حقهما العظيم. ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان، فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن الوالدين إذا بلغ الكبر ضعفت نفوسهما وصار عالة على الولد، ومع ذلك يقول لا تقل لهما أف، يعني لا تقل إني متضجع منكما، بل عاملهما باللطف والإحسان والرفق، ولا تنهرهما إذا تكلما، وقل لهما قولا كريما، يعني رد عليهما ردا جميلا لعظم الحق. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سأله عبد الله بن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في سبيل الله.

فإن هذا من جملة الصلة. قالوا أيضا ومن جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوج، لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات. فإذا كان إنسان له أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه وأخوه غني وهو فقير عاجز عن التكسب، وجب عليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا ومركوبا إذا كان يحتاجه، وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى النكاح، لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم. وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئا أن يسأل أهل العلم حتى يدلوه على الحق، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وواصلنا وإياكم بفضله وإحسانه. مسألة مهمة فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وذلك أن بعض المأمومين يخالف ما جاءت به السنة في المتابعة، فتجده يركع من حين أن يسمع كلمة الله قبل أن يصل الإمام إلى الركوع، أو يسجد من حين أن يسمع التكبير قبل أن يصل الإمام إلى السجود. وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما كان الصحابة يفعلونه مع إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فلا يحني أحدنا من أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهذا يدل على أن الصحابة لا يبادرون، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا يدل على التحريم، تحريم مسابقة الإمام. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا سابق الإمام فركع قبله أو سجد قبله عامدا فإن صلاته لا تصح، لأنه فعل ما يبطلها، وإذا بطلت الصلاة وجب عليه الإعادة. أيضا بعض الناس تجده يرفع من الركوع أو من السجود قبل أن يرفع إمامه، وهذا أيضا حرام، لا يجوز أن ترفع حتى تعلم أن إمامك رافع، لئلا يقع بك هذا الوعيد الشديد أن يحول الله رأسك رأس حمار أو يجعل صورتك صورة حمار. فانتبهوا لهذه المسألة ونبهوا عليها إخوانا. كذلك بعض الناس إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم هو على أثره، ثم إذا سلم الإمام الثانية سلم الثانية، فيكون تسليمه الأول لتسليم التسليمة الأولى بين تسليمتي الإمام. وهذا وإن كان جائزا ولا تطول الصلاة به، لكن الأولى أن لا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمتين الأولى والثانية. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب يوسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعنه رضي الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم وأن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله، ولا من أجل أن ينال بذلك مدحا عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وكذلك أيضا في هذه الأحاديث أن العرش متعلق أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وهذا يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء، يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عز وجل به. وعلى كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتها، وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء أو تخبر بهذا الخبر. ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون إليه ويصلهم فيقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت يعني كما تقول فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، وتسفهم يعني تجعله في أفواههم، والمعنى أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم، ولا يزال منك ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، يعني عوين عليهم ما دمت على ذلك أنك تصلهم وهم يقطعونك. فكل هذه الأحاديث وما شبهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه أقاربه بقدر ما يستطيع وبقدر ما جرى به العرف، وتحذر من قطيعة الرحم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت

ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه. فلما وصلت إلى بيته وجدت عند بابه امرأة من الأنصار حاجتها كحاجة زينب، تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تصدق على زوجها ومن في بيتها. فخرج بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة العظيمة، كل من رآه هابه، لكنه من خالطه معاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة. لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة، فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه عليه الصلاة والسلام. فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما، فأخبرتاه أنهما يسألان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجوز الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما، ولكنهما قالتا له لا تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من هما، أحبتا أن تختفي. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره وقال إن في الباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا. فقال من هما؟ وحينئذ يقع بلال بين أمرين، بين أمانة ائتمنته عليهما عليها المرأتان قالت لا تخبره من نحن، ولكن الرسول قال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال أي الزينب؟ يعني فيه اسم زينب، اسم زينب كثير. فقال امرأة عبد الله، ولم يقل امرأة عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود كان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل على بيته حتى بلا استئذان، وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام أهله وعرف حاله. قال امرأة زينب، قال أي زينب هي؟ قال امرأة عبد الله. وإنما أخبره مع قوله ما له لا تخبره، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة مقدمة على طاعة كل أحد. فقال إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة، يعني فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة، ويتصدق على زوجته، وكذلك الزوجة تتصدق على زوجها، وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهما الزكاة، مثل لو كان الزكاة لدفع حاجتهما للنفقة وهو ممن تجب عليه النفقة وماله يتحمل، فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة. أما إذا كان مما لا يجب عليه، كما لو قضى دينا عن أبيه أو عن ابنه أو عن زوجته أو قضى الدين على زوجها، فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيا. أما المدين الميت فلا يقضى عنه إلا تبرعا أو من التركة، ولا يقضى عنه من الزكاة. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم